فيكم إن شاء الله إجابة على مذهب المالك ومذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب أحمد بمشيئة الله تعالى. وإن كنت عندي الإجازة على مذهب الشافعي من جميع الطرق، طرق المراوزة وطرق الخراسانيين، وأكثر سند في الدنيا عندي ولله الحمد، وسنعطيكم إياها إن شاء الله. ثم نعطيكم أيضا إجازات في الحديث، عندي إجازات في صحيح مسلم وصحيح البخاري والأمهات التسع أيضا، وأيضا في اللغة في الأصول، في كل مكان إن شاء الله نأخذه بمشيئة الله تعالى سنعطيكم فيه إجازات بإذن الله تعالى، فقط لا تستعجلوا. لكن يحرم علينا أن نعطي شخص إجازة وهو لا يعرف آداب طالب العلم. الحقيقة هذا مما نبه عليه كثير من الطلاب، قال لي أنت الآن يعني تضع الإجازات في مكان ليس في موضعها. أنا هذه نصيحة أنا أقبلها أيضا من الطلاب، أنا أقبلها من الطلاب، قيل لي أنه لا بد أن تختبره، قلت لا داعي للاختبار. أنا لو قلت لا بد من الاختبار معناه أن الطالب يدرس الاختبار، فليس هناك فرق بين طلاب الجامعة وطلاب الحلقات العلمية، لأنه سيدرس فقط لأجل يأخذ الإجازة، هذا خطأ. أنا قلت لا أريد اختبارات ولا نتكلم بالاختبارات، ثم بعد ذلك لا شك أننا سننظر من أصلح وغير الأصلح لهذه الإجازات. بالله التوفيق، فارفعوا لنا الآن المثل، أنا المثل غير واضح عندي، قصر ويجيز المسافة القصر، هل قد انتهينا من صلاة الجماعة يعني؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، تفضل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية في خمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن يكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. هذه من رحمة الله تعالى بالعباد، أن رخص للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر، وإياكم صلاة الظهر والعصر والعشاء، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لكن سبب القصر أو العلة كنت تدرسون في الأصول، أننا إن وجدنا العلة في حكم فإن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ويفتقر أو يتخلف إذا تخلفت. لكن هل يدور الحكم مع الحكمة أم لا؟ فإذا قلنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا قلنا المسافر يقصر، ما علة القصر؟ هل السفر أو المشقة؟ المشقة موجودة، فقد توجد وقد تتخلف، فقد توجد العلة، قد يوجد التعب والمشقة بالسفر، وقد يكون شخص لا يجد هذه المشقة، بل المتعة عنده أن يسافر. أنا مثلا عندي المتعة عندي أن أكون مسافر، فأسافر كل يوم في منطقة وكل يوم في بلد، مثلا سافر مرة في مكة مرة في المدينة في كذا، أحب السفر مثلا. لكن هذا ليس على الأصل، وهذا خلاف الأصل وخلاف الطباع، فإن الأصل أن الإنسان لا يحب السفر، لا يكتب السفر لأنه منهي عنه، بل قد ورد أنه قطعة من العذاب. حتى قيل لإمام الحرمين أو الإمام الحرمين لما قعد على الكرسي يفتي، أول ما قعد أول ما جلس أول يوم يجلس فيه الإفتاء، قيل له ذلك: ما السبب كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه مفارقة الأحباب، فيفارق الأب ويفارق الأم ويفارق الزوجة ويفارق الأبناء ويفارق الأهل ويفارق الأصدقاء ويفارق الأرض طالب الوطن، طالب كذا، طالب معتاد عليه وما أحبه. بل بعضهم رأى أن كثرة الأسفار تتعب العقل والفهم، فتتشتت أذهانه وتتشتت فهمه، فيضعف عنده الفهم فلا يستطيع أن يلملم شتات العلم. لكن تختلف الطباع، تختلف النفسيات، وإلا فقد عرف عن الفقهاء أنهم لا يأخذون العلم إلا بالرحلة. الآن قد تيسرت ولله الحمد، تيسرت سبل إيصال المعلومة، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فضل، كان من أول يضرب أكباد الإبل، يسافر ويقطع الأميال والمسافات، وقد لا يجد ما يوصله فيصوم ويتحمل المشاق ليذهب ويصل ليجد هذه المعلومة أو هذا الحديث أو هذه المسألة الفقهية. الآن تيسر العلم وتيسر وصول العلم إلى غرف النوم، إلى البيوت، إلى الجيوب بالجوال. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نحن مؤاخذون عنها، لا شك أننا سنحاسب عليها، هي نعمة ما بعدها نعمة. لكن الفقهاء قديما قالوا لا يؤخذ العلم إلا بالتعب والذل. كثير من الآن الطلاب يقول لك كيف بالذل؟ لما لا أخذه بعز وأنفة؟ يفهم من الذل معنى أنه يذل نفسه، لا لا، الذل يعني طريقة أخذ العلم، كما قال ابن عباس ذل في الطلب عز في المطلوب. يعني لما كان يطلب ذليل، كان يذهب ويذهب إلى بيتي كما قلت لكم زيد وينام أمامه أمام بيتي، لكن بعد ذلك عز مطلوبا. أنت لما تسأل ما حكم المسألة الفلانية، هذا نوع من الذل، لأنه أحيانا قد يأتيك الأنفة، تأتيك الكبرياء والعزة، تأخذك العزة بالإثم ولا تسأل. ليش؟ لأنه يضحك عليك. إذا سألت مثلا أم عبد الرحمن الآن ما حكم كذا، قد تقول مثلا يسرى أو هاجر، تقول الله المستعان، ما فهمت هذه أم عبد الرحمن، ما فهمت. إذن أحسن أم عبد الرحمن ما تسأل. ليش؟ لأنه تخاف وتخشى أن تقول هاجر أو يسرى أنها ما تفهم، تضحك عليها. هذا هو الذل الآن، هذا كبرياء، هذا الآن أنفة منها فلم تسأل. والعلم لا يعطى للمتكبر، العلم حرب للفتى المتعالي، فالسيل حرب للمكان العالي، فلا بد أن يؤخذ بذل. يعني أنت لما تجلس الآن أمام الشيخ أو أمام الأستاذ تعترف بأنك طالب علم، أنك جاهل، فهمني أنا أريد أن أفهم. لكن إذا أتيت وأنت فاهم فإنك تحجب، تعمل نفسك فاهم أو أنت فاهم، تحجب عن فهم أي مسألة. وقد كان الفقهاء يحضرون المجالس حتى وهو عالم قال والله إني لأصغي إليه وأبين له أنني لأول مرة أسمع هذا الفهم، قال وقد سمعته وفهمته قبل أن يخلق. هذا هو أدب الطلب وأدب العلم. أما أن أتي أنا فقط لأتعالى أو أتي لأبين أنني فاهم وأبين عالم كذا، فأنني لا أستفيد، وقد يحرمني الله سبحانه وتعالى هذا الفهم. إذن ولا يجوز للمسافر قصر الصلاة، ويجوز للمسافر قصر الصلاة. المسافر قلنا العلة ليست في التعب والمشقة، فإنه قد توجد المشقة وقد تتخلف، إنما العلة في السفر. فقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا، إذا علقها بالإيش؟ بالسفر. فمتى وجد السفر جاز القصر، سواء كان هذا السفر فيه مشقة أو ليس فيه مشقة، قطعه في شهر أم قطعه في لحظات، دام أنه مسافر، لكن بشروطه كما سيأتي معنا. ثم قال الرباعية، يعني أن الثلاثية والثنائية لا تقصر، بخمس شرائط، يعني بعدة شرائط. أن يكون سفره في غير معصية. السفر أو المعصية أولا، قد ينشأ الإنسان السفر لأجل المعصية، فهذا يسمى عاصي بسفره، عاصي بسفره، أنشأ السفر ابتداء لأجل المعصية، هذا عاصي بسفره. وقد يكون المعصية في السفر، فهذا كلنا عصى، كلنا يعصي. من هذا الذي لا يعصي؟ من هذا المعصوم؟ هل بينكم شخص معصوم؟ لكم الصوت ما أدري من متى؟ انقطع الصوت؟ الله، يعني كثير. لا إله إلا الله، إذا انقطع كثير من الكلام. طيب، أنا قلت أن الشخص عاصي بسفره، هذا الذي أنشأ السفر ابتداء لأجل المعصية، سافر المنطقة الفلانية ليقتل، ليسرق، ليزني، ليغتاب، ليقطع الرزق فلان، ليتجسس على فلان، ليعمل الفتنة، ليعمل شيء، هذا يسمى عاصي بسفره. الثاني عاصي في سفره، فهذا كلنا عصاة، ليس فينا أحد لا يعصي. فقد يكون السفر واجبا، كالسفر للجهاد، السفر لزيارة الوالدين، السفر مثلا للحج والعمرة، السفر لصلة الرحم، سفر لطلب العلم، لكنه أثناء السفر عصى، قتل، سرق، زنى، ارتكب محظور صغير أم كبيرة، فهذا يسمى عاصي في سفره وليس بسفره. الثالث العاصي بسفره في سفره، أنشأ السفر ابتداء لأجل الطاعة، أراد أن يذهب للحج، ثم بنصف المسافة أو ثلثها أو ثلثيها غير النية وقال نأتي أولا هنا، نروح جدة أو نروح مثلا منطقة فلانية كذا ليعصي مثلا أو يرتكب منكر، ثم يذهب بعد ذلك للحج. هذا عاصي بسفره في سفره، أنشأ السفر ابتداء للطاعة، فهو يقصر ولا شيء عليه ويرتكب ويأتي بجميع الرخص، لكنه بعد ذلك قطع النية وجعل السفر معصية، ففي هذه الحالة يسمى عاصي بسفره في سفره. إذن ثلاثة أنواع: عاصي بسفره، عاصي بسفره في سفره، عاصي في سفره. فالأول هو الذي لا يجوز له الترخص عند الفقهاء، عند من يقول أن القصر رخصة وهم جمهور الفقهاء، خلافا للأحناف، فإن الأحناف عندهم أصلا القصر فريضة، الأحناف عندهم أصلا القصر فريضة، يعني هذا سواء سافر للزنا أو سافر لطلب العلم كلاهما واحد عندهم، لأن القصر عندهم فرض وليس رخصة أو سنة خلافا للجمهور. إذن الأول هذا الذي على مذهب الجمهور، أن الذي سافر لأجل المعصية أو بسبب المعصية عاصي بسافره، هذا لا يحق له أن يترخص حتى ولو وصل إلى الهلاك، فليس له أن يأكل من الميتة لينقذ نفسه، لأنه يستطيع أن يتوب فيأكل، فقالوا لا يترخص ولا يأكل من الميتة. وإن كان بعضهم قد عارض قال هنا ليس رخصة، فإنه يجب عليه أن يأكل حتى لا يموت، لكن قلنا أنه يجوز له ويستطيع أن يتوب، فقل تبت إلى الله، تبت إلى الله ثم يأكل من الميتة. أما وهو يرتكب الجريمة، يقتل، يزني، يسرق ويترخص، هذا بعيد المنال. إذا الأول عاصي بسفره ليس له أن يترخص، الثاني عاصي بسفره في سفره، فأثناء سفره للواجب أو للطاعة أو للمندوب أو للمباح يجوز للإنسان أن يسافر لي مباح، أريد أن أشم، أريد أن أسافر إلى مصر، أريد أن أسافر إلى تونس، أريد أن أسافر إلى اليمن، أريد أن أسافر إلى فلسطين أو إلى أي منطقة مثلا، أريد أن أشم هواء، أريد أن أنظر، قل سيروا في الأرض فانظروا، أريد أن أتفكر في مخلوقات الله، ما المانع؟ يجوز، وإن كان مباح وليس مندوبا، يجوز له أن يقصر ويترخص، يمسح ويتيمم ويأتي الجميع الرخص. لكن أثناء أن غير وجهته، فغير بعد ذلك من السفر الواجب أو المندوب أو المباح إلى سفر معصية غيره هناك من حين انقطاع النية لا يجوز له الترخص، ينقطع حتى يتوب. فبعد التوبة إذا كانت المسافة مسافة قصر قصر، وإلا فلا، ترخص وإلا فلا. فهمتم؟ إذن الأول لا يترخص لأنه عاصي بسفره، السفر قصد المعصية، والثاني يترخص ما دام في سفره ليس في بسبب المعصية، ثم لما قطع السفر لأجل المعصية هناك لا يترخص، ثم بعد ذلك إن تاب ترخص وإلا فلا. النوع الثالث العاصي في سفره، وهذا جميع الفقهاء يقولون أنه يترخص، لأنه من هذا الذي لا يعصي؟ كلنا عصاة، كلنا عصاة. إذن ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا. اختلف الفقهاء في مسألة تحديد المسافة، فالفقهاء يرون أنه لا بد من وجود مسافة يصح فيها أن يسمى الإنسان مسافر عرفة. وقد كانت المسافة عند الفقهاء وعند العرب قديما لا تكون إلا بمرحلتين فأكثر، حتى قال ابن عمر بن عباس مضت السنة أنه لا قصر فيما دون هذه المسافة، فجعل الفقهاء 16 فرسخا وهي ما يقارب 80 كيلومتر، هي مسافة القصر. مرحلتين: سفر يوم بحمل الأثقال، يعني لو أن إنسان محمل جمل ثقيل يمشي يوم، كم بيمشي المسافة؟ حسب هذه المسافة قرابة 16 فرسخا. والفرسخ 400 ميل تقريبا، 4 برد، و 400 ميل تقريبا، والميل تقريبا 1600 متر، والمتر ذراعان، والذراع قدمان، والقدم 30 أصبع، والأصبع 6 شعيرات معترضة، والشعيرة 6 شعرات من شعر البردون، هكذا حسبها الفقهاء. وغالوا في الدقة والبحث في هذه المسألة، وبعضهم جاء من أهل الحديث وغيرهم قالوا ما يسمى سفر حتى وإن كان 3 أو 4 فراسخ، لكن هذا فيه تجاوز. فلما تنظر الآن إلى المسجد النبوي والعوالي، قريب جدا المسافة، كيلو أو كيلو شوي إلى نهايته، وبعضهم يرى أن هذا يثبت القصر، لكن هذا خطأ. الفقهاء قسموا السفر إلى طويل وقصير، وجعلوا في السفر الطويل أحكام وفي السفر القصير أحكام. السفر الطويل يجوز فيه الإفطار في رمضان، قصر الرباعية، وبعض الترخصات. وأما السفر القصير وهو الذي إذا ذهبت عدت من يومك قريب، يعني 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو مسافة بسيطة ثم ترجع، إذا ذهبت غدوة تعود، أو ذهبت ضحوة تعود في المساء مثلا، فهذا يقول أنه ممكن يكون يترخص فيه في الجمع، جمع بين الصلوات، ترك الجمعة والجماعة، يعني عذر، وبعض التلخصات إليك ما استأتي معه. ما السفر الطويل؟ فهو الذي فوق 80 كيلومتر، يعني بعض العلماء جاوز قال فوق 89 90 100 كذا، لا نقول إلى حد 80. 80 كيلو يعني تقريبا حد وسط، هذا هو المسافة التي تقصر فيه الصلاة، وأن تكون مؤدا، أن يكون مؤديا للصلاة. يعني لو أن إنسان عليه صلوات من قبل، 3 صلوات 4 صلوات 5 صلوات 10 صلوات نسيها أو غفل عنها أو بعذر أو بغير عذر، ثم بعد ذلك كان في السفر فأراد أن يصلي، أراد أن يصلي في السفر، فهل يقصر هذه الصلاة التي كانت عليه؟ قالوا لا، دام أنها قد فرضت عليه حضر فهي سفارة صلاة حضرية، فلا يقصر في الصلاة إلا إذا كان مؤديا للصلاة. إلا إذا كانت عليه صلاة في السفر نسيها أو تركها لعذر أو كذا، فإنه إن كانت سفرية فإنه ما دام في السفر يجوز له القصر، فإذا وصل إلى الحضر فإنه يتم. إذن يتم ما دام في الحضر أو كتبت عليه وهو حضر، ولا يقصر في السفر إلا الصلاة المؤدى أو المقضية إذا ذهبت عليه في السفر. وأن ينوي القصر مع الإحرام، نعم أنت عند الإحرام إما أن تصلي 4 ركعات أو تصلي 2 ركعتين، فمن جوز لك أن تدخل وأنت ساهي عن التعليل؟ فليس لك أن تدخل ب4 ركعات ثم تقصر، لأنه من الأعلى إلى الأدنى، بخلاف ما إذا دخلت في القصر ثم أردت شخص يتصل بس ما أدري من أين سافة السفر ثلاثة، سافة السفر ثلاثة أنا لا أدري من أين يتصل. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم قال وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، طبعا هذه الصلاة قلنا التي تقصر إذا كانت في السفر، يقصر الظهر العصر العشاء. وأن ينوي القصر عند الإحرام، نعم لأنه عند تكبيرة الإحرام سيبين هل سيصلي 2 ركعتين أم يصلي 4 ركعات، فلا بد من النية هنا، هل ستقصر أم ستتم؟ يجب عليك أن تعين نوع الصلاة التي تصليها عند تكبيرة الإحرام، وأن لا يأتم بمقيم. هذا فيه تفصيل، جمهور الفقهاء يرون أنه إذا أتم بمقيم ولو لحظة فإنه لا يتم، وكما قال ابن عباس هكذا مضت السنة، مضت السنة، يعني من شرط هذا الذي سيقصر الصلاة إما أن يكون منفرد أو يكون إماما، أما إذا كان مؤتم فلا يحق له أن يقصر إلا إذا كان خلف من يقصر، فإن كان خلف متم سواء كان مسافر وأتم أو كان مقيم فليس له أن يقصر ولا بد أن يتم. لكن قد نجتهد ونقول ماذا في السنة كما قال ابن عباس أنه لا لا لا لا لا لا لا يقصر مع المقيم أو بمن أتم بمقيم، أنه إذا دخل معه ابتداء، إذا دخل معه ابتداء، لكن لو أنه جاء وهو في الركعة الثالثة من الرباعية أو غيرها مثلا وأراد أن يقصر فلما لا يقصر؟ إذا جوز لنا الاجتهاد هنا فإننا نقول يجوز أن يقصر في هذه الحالة، لأنه لا يدخل في الحديث أنه تم بمقيم لأنه لم يدخل معه ابتداء من حين بدء الصلاة. وأن لا يأتم بمقيم، ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر. هذه المسألة جمع الظهر مع العصر والعصر مع الظهر، جمع تقديم أو جمع تأخير، جائز عند الشافعية مطلقا. عند الشافعية مطلقا يجوز له أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير في وقت أيهما شاء، سواء كان نازلا في الأولى أو نازلا في الثانية، سائرا في الأولى أو سائرا في الثانية، لم مطلقا عند الشافعية يجوز له. بخلاف المالكية فإنهم يفرقون بين أن يكون نازلا في الأولى فإنه يجمع جمع تقديم، أو نازلا في الآخرة فإنه يجمع جمع تأخير. أما بالنسبة للأحناف فإنهم لا يجيزون الجمع أصلا، الأحناف عندهم لا يجيزون الجمع في السفر أصلا، ويرون أن جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في المزدلفة إنما جمع نسكا، الأحناف يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع بمزدلفة أو في عرفات إنما ذلك نسكا، وهو قول المزني من أصحابنا على أن الجمع نسك لا أن الجمع المطلق في السفر. أما الشافعية فإنهم يرون الجمع مطلقا في السفر جائز، سواء جمع تقديم أو جمع تأخير، في الوقت الأولى تقديم أو في الوقت الثانية تأخير، وسواء كان مسافرا في الأولى أو نازلا، أو مسافرا في الثانية أو نازلا، دام مسافرا جاز له مطلقا الجمع. وبينت لكم مذهب مالك، غير أن بعض الفقهاء اشترط للجمع تقديم 5 شروط، أما بالنسبة للجمع التأخير ليس إلا شرطا واحدا. ففي جمع التقديم قال الفقهاء يشترط أن يبدأ بالأولى، شرطة أن يبدأ بالظهر أو المغرب لأن وقتها، فكيف يبدأ بالعصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب؟ هذا واحد. الشرط الثاني أن تصح الأولى، يعني إذا لم تصح الصلاة الأولى وهي صلاة الظهر أو صلاة المغرب فإنها ما تصح العصر أصلا، لأن العصر تابعة. الشرط الأول أن يبدأ بالظهر أو المغرب، الشرط الثاني أن تصح الظهر أو تصح المغرب، الشرط الثالث قالوا أن يوالي بين الصلاتين فلا يفصل بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بزمن عرفا يعد فاصلا. إذن الشرط الأول لجمع التقديم أن يبدأ بالأولى، أن تصح الأولى، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يوالي بين الصلاتين. الشرط الرابع أن يستديم العذر، يعني لا يزال مسافر أو لا يزال مريض أو لا يزال في العذر، مستحاضة، مريض، يجمع لعذر من سفر وغيره، فإن استمر العذر. أما إذا قطع السفر بعد انتهاء الأولى فإنه ليس له أن يجمع الآن لأنه انتهى العذر، أو شفي من عذره، قطعت الاستحاضة أو السلس أو غيره، فإنه قال الفقهاء انتهى العذر الذي بأجله وبسببه كان جواز الجمع. إذن الشرط الأول أن يبدأ بالأولى، الشرط الثاني أن تصح الأولى، الشرط الثالث أن ينوي في الأولى وجوبا عند تكبيرة ندبا عند تكبيرة الإحرام ووجوبا قبل السلام، قبل السلام من الأولى، يعني لأنه لأجل يجمع لابد أن ينوي من الأولى أنه سيجمع، أما أنه يدخل في الصلاة الأولى وهي الظهر أو المغرب وليس في نيته أن يجمع ثم بعد أن ينتهي بان له أن يجمع. طبعا بعض الشروط هذه الكثيرة أنا تكلمت فيها في مع الطلاب في منهاج الطالبين وغيره وعمدة المفتين، كثير من ناقشت هذه الشروط وبينت عدم اشتراطها. طبعا سيطول معكم، هذا متن وليس متن خفيف، وهو مرور فقط مرور الكرام على هذا المتن، لأننا سنصل بعد ذلك إلى أوسع من هذا إن شاء الله تعالى، ثم نفصل في هذه المسائل ونلاحظ الأدلة ونناقش الأدلة وغيرها بمشيئة الله تعالى. وليس في مسألة من مسألة الفقه إلا وفيها دليل، ليس هناك مسألة من مسائل الفقه إلا وفيها دليل، لكن نحن لا نتكلم عن الأدلة الآن لأنه ليس محلها كما قال الإمام النووي وغيره أن الطالب في بدايته للطلب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ودخول الطلاب أصلا هو نفسه يعتبر سلام، دخول الطلاب يعتبر سلام يا محبة الإسلام.